رضي الله عنه. هذا الحديث على طوله فيه فضيلة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بحبه الزائد لها صلى الله عليه وسلم في قوله: أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه. وهذا الحديث يبين شيئا من طبيعة النساء والغيرة التي عليها الضرائر، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين لم يسلمن من ذلك، لأن الغيرة مركبة في النساء، وكنا يظنن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب عائشة رضي الله عنها أكثر من حبه لإحداهن أنه صلى الله عليه وسلم يكون بذلك قد تجاوز العدل. والعدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وغيره من الأزواج، إذا جمع الرجل بين أكثر من امرأة، هو العدل في القسم والنفقة، وليس العدل في الحب، لأن الحب لا يملكه الإنسان، وإنما هو بيد الله عز وجل، فأمر القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالرجل إذا أحب امرأة أكثر من حبه للأخرى فلا يلام على ذلك. وهناك حديث ضعيف من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يقصد المحبة. فقوله تبارك وتعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، هذا الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، أن الإنسان يميل إلى امرأة دون الأخرى في النفقة ونحو ذلك. أما المحبة فهذه لا يملكها أحد، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وأما قول زينب رضي الله عنها أو قول عائشة: كانت تساميني، أي كانت تنافسني، تساميني يعني تنافسني، ما عدا ثورة من حدة، الثورة هي الغضب الشديد، تسرع منها الفيئة، يعني تعود بسرعة من هذا الغضب إلى حال الرضا، يعني تغضب سريعا لكنها لا تلبث أن تعود مرة أخرى إلى سكونها وهدوئها. نعم. وروى البخاري بسنده عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه دخل على حفصة فقال: يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. التي أعجبها حسنها، التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة. قال: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. وروى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. قالت: فأعطيني، فقدمته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري. نعم. هذا الحديث أيضا يبين شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأنه وهو في مرضه وفي حال الشدة كان يتحين هذا اليوم أو هذه الليلة التي يكون فيها عند عائشة رضي الله عنها. واستدل بهذا الحديث على وجوب القسم حتى وإن لم يكن هناك جماع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال من شدة المرض كان يقسم لأزواجه القسم، عن أنه يبيت ليلة عند هذه وليلة عند تلك إلى أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعيد الكرة مرة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في المرض يحرص على ذلك، فاستدل العلماء على وجوب القسم حتى لو كان الإنسان ليس عنده قدرة على الجماع، أو كانت المرأة كذلك عندها مانع يمنعها كحيض ونفاس ونحوه، فهذا لا يمنع أن تأخذ حقها من مبيت الرجل عندها. فعائشة رضي الله عنها تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحين ويسأل عن يومها، ولما علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم آثرنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيث يشاء، أي في بيت عائشة، وقبض في بيت عائشة، وتقول وإن رأسه لبين نحري وسحري، والسحر يعني الرئة، وما النحر معروف، يعني إن عائشة رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبض صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا لي صلى الله عليه وسلم وخالط ريقه ريقي. وهذا أيضا كناية عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. نعم. وروى مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، قالت فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل صار مع عائشة يتحدث معها، فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت بلى، فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم، ثم صار معها حتى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول يا رب صلت علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. يعني هذا شيء من كيد النساء، يعني حفصة رضي الله عنها أوحت إلى عائشة بهذه الفكرة، ألا تركبين الليل بعيري وأركب بعيرك، وطبعا كل واحدة منهن في هودج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا الهودج، لكن يعرف أن هذا بعير عائشة وهذا بعير حفصة، لكن حفصة بدلت مع عائشة. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقترب من بعير حفصة فهذا البعير الآن على عائشة، وإذا اقترب من بعير عائشة فعليه حفصة، فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة على أنها عائشة، كأن حفصة تقول لها ننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك لو كنت أنت هنا تسمع باهية بأذنه وتسمعين ماذا يقول لي. ولكن عائشة رضي الله عنها لم تتحمل هذا الفراق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلوا منزلا إذا بها تقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني، عشان إيه؟ تصرخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف إن دي عائشة يوم الموضوع ينتهي وتركب بعيرها مرة أخرى، فتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه. نعم. وروى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية، فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. نعم. يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا حريصات على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة رضي الله عنها فأذن لها أن تعتكف، فيه جواز اعتكاف النساء. وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الأبنية، هذه الأخبية، وسأل وقال: هذا بناء حفصة وعائشة وزينب. قال: آل بر أردنا بهذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه أنهن لم يفعلن ذلك إلا ليكون لهن حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاعتكاف. قال بعض الشراح: فيه من الفقه أن من علم منه الرياء في شيء من الطاعات فلا بأس أن يقطع عليه فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: آل بر أردنا. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشكك في نيتهن، فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليهن هذا العمل بقوله: آل بر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. لكن الشاهد منه إن عائشة رضي الله عنها استأذنت أولا أن تكون بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بحفصة تقول لعائشة استأذن لي، لعلمها أنها إذا استأذنت فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يردها. نعم. وروى أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بأسير فلهوت عنه، فذهب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل الأسير؟ قالت: لهوت عنه مع النسوة فخرج. قالت: لهوت عنه مع النسوة فخرج. فقال: ما لك؟ قطع الله يدك أو يديك. فخرج فآذن به الناس فطلبوه فجاءوا به. قالت: فدخل علي وأنا أقلب يدي، فقال: ما لك؟ أجننت؟ قالت: قلت: دعوت علي فأنا أقلب يدي، أنظر أيهما يقطعان. قالت: فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه مدا وقال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهورا. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على عائشة رضي الله عنها كانت هذه الدعوة زكاة وطهورة أو وطهورة، فإذا هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم صارت بالضد، وهي أنها في ميزان حسنات عائشة رضي الله عنها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها لا عليها. نعم. قول يا أخ ياسر. يعني لو واحد ما اعتكفش العذر، يعني واحد كان يعتكف في رمضان لكن لم يعتكف في سنة من السنين لعذر من الأعذار، يجوز له حتى لا يقطع هذه العبادة أنه يعتكف في غير العشر الأواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم أول اعتكافه كان يعتكف في العشر الأول وبعدين في العشر الأوسط. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر داوم على الاعتكاف في العشر الأواخر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي هذا الاعتكاف الذي تركه لعذر أو علة. فيجوز للإنسان هو يعتكف في غير رمضان إذا كان قد ترك اعتكافه الذي تعود على فعله في رمضان، والله أعلم. نعم. الملك يأتي بصورة عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين في سرقة من حرير. فقال لي: هذه امرأتك. قال: فكشفت عن وجهك الثوب فإذا هي أنت. فقلت: إياك هذا من عند الله يمضه. جبريل يقرئ عائشة السلام. روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى؟ تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه أيضا من قواعد عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل. يا عائشة، هذا جبريل. ويا عائش، هذا من الترخيم. وهل تفتح الشين أم تضم؟ أكثر العلماء على أن الترخيم يكون بالفتح ويجوز فيه الضم، يعني يجوز يقول لها يا عائشة، لكن هنا التاء أو لياتاء التأنيث يعني أو هاء التأنيث محذوفة، أو يقول يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. والترخيم هذا يعني معروف عند العرب لأجل التخفيف، لأجل التخفيف، ولا يكون في الأسماء ولا يكون إلا في الأسماء التي تتكون من ثلاثة أحرف، إلا إذا كان الاسم زي اسم عائشة رضي الله عنه آخره هاء تأنيث فيجوز فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. والترخيم هذا ينبئ عن إيه؟ عن تلطف وتودد من المرخم لمن رخم اسمه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش زي ما احنا بنقول يعني دلع، فهذا ينبئ عن ذلك. يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ترى جبريل وأنا لا أرى. طب جبريل أيضا جاء لزوج آخر من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، من؟ خديجة رضي الله عنها. إذا جبريل سلم على خديجة وسلم أيضا على من؟ على عائشة رضي الله عنه. فهذه منقبة لخديجة وعائشة رضي الله عنهما. نعم. نزول الوحي على نعم فقط. طب قلب كده شوف كده، قول لي شوف كده في فضل خديجة. نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف عائشة. روى البخاري بسنده عن هشام عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. اللحاف هو اسم لما يلتحف ويتغطى به، يعني ليس اللحاف يعني بالمعنى اللي احنا عارفينه، لا، أي شيء يتغطى به الإنسان يسمى لحافا. ففضيلة عائشة هنا أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ملتحف معها بلحاف واحد. نعم. وروى صفحة كم؟ ومن يعني من الله ومن فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومني. وروى ابن ماجه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت: يا رسول الله، أحسبك إذا قلبت بنية أبي بكر ذريعتها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها ذريعتيها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. قالت: فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. هذا الحديث يعني يفسر الحديث الذي مر بنا في منزلة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخلت زينب رضي الله عنها على عائشة رضي الله عنها، وهو قول عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني. في آخر الحديث قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي، وقعت بي فاستطالت علي، يعني وقعت في عائشة بالكلام واستطالت عليها بالقول. قالت عائشة: وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها، يعني لم ألبثها حتى أنحيت عليها عن قصدتها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. فهنا تفصيل لهذه الواقعة، إن زينب قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أحسبك إذ قلبت بنية، تصغير ابنة أبي بكر، ذريعتيها، يعني تقصد ساعديها مش الذراعين، يعني أنت تفتن بها وتسكت عنها. ثم أقبلت علي، أقبلت على عائشة رضي الله عنها بعدما قالت هاتين الكلمتين في حق عائشة، أقبلت علي يعني أقبلت تقع على عائشة رضي الله عنها وتقع فيها بالكلام، فأعرضت عنها، عائشة لم ترد عليها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. في الرواية الثانية أنها كانت ترقب طرف النبي صلى الله عليه وسلم، دونك يعني خذي حقك، فأقبلت عليها يعني ترد عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها، يعني عائشة رضي الله عنها انتصرت عليها بالقول، طبعا بدون بدون بذاء وبدون عدوان، ما ترد علي شيء، أي ما تستطيع أن ترد علي كلمة مما أقول. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه، يعني استنار وجهه صلى الله عليه وسلم فرحا بانتصار عائشة رضي الله عنها، ولما انتصر بعد ظلمه. ف فأولئك ما عليهم من سبيل، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فكل هذا فيه دليل على جواز انتصار الإنسان لنفسه. المسألة العفو هذه مسألة أخرى. نعم. بركة عائشة رضي الله عنها. روى البخاري بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن، فلا يمنعني من ذلك التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقدة تحته. بعد هذا الحديث الشاهد منه قول أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقدة تحته. وفي هذا الحديث من الفقه جواز تأديب الرجل لابنته المتزوجة. يعني إذا كان الرجل زوج ابنته فهذا لا يسقط حقه في تأديبها. فأبو بكر رضي الله عنه يأتي عائشة رضي الله عنها ويعاتبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذها، بل لا يكتفي بهذا بل يطعن بيده في خاصرتها. وأيضا فعل ذلك عمر رضي الله عنه مع ابنته حفصة لما علم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه النفقة، فذهب إلى حفصة رضي الله عنها ووبخها على ذلك. وأبو بكر رضي الله عنه في ذلك لا يلام لأنه يريد الخير لابنته عائشة رضي الله عنها. نعم. ثناء ابن عباس رضي الله عنهما على عائشة رضي الله عنها. روى البخاري بسنده عن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس قبيل موتها على عائشة رضي الله عنها وهي مغلوبة، قالت: أخشى أن يثني علي. فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، قالت: إذنوا له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. قال: ودخل ابن الزبير خلافه فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا. ثناء ابن عباس رضي الله عنهما على عائشة رضي الله عنها في سياق موتها رضي الله عنها. يدخل ابن عباس وأمنا عائشة رضي الله عنها مغلوبة، أي اشتد مرضها كأنها قهرها المرض. قالت: أخشى أن يثني علي، أي إذا دخل علي، فكأنها رضي الله عنها ترددت في الإذن له أولا، ثم لما قيل لها أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين يعني من أشراف المسلمين، قالت: إذنوا له. طبعا دخول ابن عباس على عائشة رضي الله عنها من وراء حجاب وليس دخولا مباشرا، هذا ينبغي أن يفهم ويعرف، فلا يأتي آت مثلا ويستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحجاب أو كذا، لأن هذا استدلال في غير محله على الإطلاق. أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن حجاب خاص فوق الحجاب العام، وهو حجاب الستر بينهن وبين الرجال، يعني مش كفاية الملابس فقط التي تستر، لا، كان بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والرجال ستر يضرب. فابن عباس دخل على عائشة رضي الله عنها وهو يرجيها ويفتح لها باب الرجاء، وهذا ينبغي أن يكون عندما تدخل على مريض قد اشتد مرضه، لأن الآن لا يستطيع أن يجتهد في طاعة ولا عبادة، فهنا تعطيه من الأمل والرجاء ما يحسن به الظن بربه سبحانه وتعالى وهو في آخر لحظاته. فدخل عليها فقال لها ما قال رضي الله عنه، ثم دخل ابن الزبير خلافه، يعني خلفه مباشرة، فقالت عائشة رضي الله عنها، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة ومنهن عائشة رضي الله عنها من الشفقة والخوف من الله عز وجل، وددت أني كنت نسيا منسيا، ومعنى ذلك وددت أني كنت شيئا لا يذكر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غير عائشة. روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في الذي لم يرتع منها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. علم عائشة رضي الله عنها. روى الترمذي بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر.